سبحان الله الذي يشتم أصحاب السلف ليس له حظ في الإسلام، حتى وإن كان يصلي ويصوم وكذا وكذا، حتى وإن كان يصلي ويصوم ويفعل ما يفعله. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. يعني ده لو كان أبوي أو أخوي ولي ميراث عنده مش هاخده. ده ظاهره إيه؟ إنه بكفر، لأن لا يرث المؤمن الكافر. لو كان من عصبتي مش هقول لأ، ده غنيمة باردة وجات لي. هو ده الولاء في الدين يا جماعة. انك تسمع واحد النهارده بيسب الدين ولا يعني تتحرك فيه عواطف الايمان ومشاعر الحب لهذا الدين ولنبيه صلى الله عليه وسلم، خلص كان شيء لم يقل. ممكن يكون اكيله وشربه ولا يعني انا اعمل ايه؟ لا بجد حيله كما يقولون. وربما يكون بيشتغل معه او بيعمل معه في عمل معين ويكون هو يعني يرقصه في هذا العمل او يستطيع انه يوقع به عقوبة او يحرمه من هذا العمل او غيره، لكن يقول لك انا محتاج له. يعني ايه محتاج له؟ وقال الامام ابو زرع الرازي عليه رحمة الله: اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب المسلمة فاعلم انه زنديق. اظن الكلام واضح زي الشمس. يعني شوف الامام احمد رحمه الله يقول لك اتهمه عن الاسلام، والامام مالك يقول لك ملوش نصيب في الاسلام، والامام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله يقول لك كان ايه من عصبتي ما ورثته، وهنا ابو زرعه يقول زنديق. عشان تعرف احوال هؤلاء الذين يسبون اصحاب السلم اي واحد منهم. قال: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقران حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو إحنا هنتكلم في أبي هريرة ولا هنتكلم في معاوية بن أبي سفيان ولا هنتكلم في عمرو بن العاص ولا ابن ولا هنتكلم في فلان وفلان وفلان، فما هم دول اللي نعلم لنا القرآن الوحي القرآن والسنة؟ يبقى نستنى مين؟ لما نحطم هذه الرؤوس يبقى لنا من؟ خلاص. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم اللي يستهنوا هذا السب وهذا الشتم وهم زنادقة. وعن عبد الله بن مصعب بن الزبير قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين. يعني كان في إطباق من أهل السنة على هذا الحكم: زنادقة يا أمير المؤمنين. قال: ما علمت أحدا قال هذا غير، ما علمت أحدا قال هذا غيرك، فكيف ذلك؟ قلت: إنما قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فشتموا أصحابه رضي الله تعالى عنهم يا أمير المؤمنين. فأقبحوا، أو ما أقبح بالرجل أن يصحب صحابة السوء، فكأنهم قالوا: رسول الله صحب صحابة السوء. فقال لي: ما أرى الأمر إلا كما قلت. يعني هو في الأول اتحجب ازاي يحكم عليهم بأنهم زنادقة؟ قال له: لا استنى، الزنادقة حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فما لقوش حد يوافقهم على كده، فقال لك يشتم ايه؟ اللي معاه. لأنه ما أقبح بالرجل أن يمشي مع راجل سيء فيقال انه زيه زيه. فالانسان يقاس بمن يماشيه او من يصاحبه. فالحذر، الحذر من سماع شيء من ذلك او حتى الميل القلبي نحو قائله، فانهم على خطر عظيم كما سمعتم. كلام الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، وأفضلهم أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة. وهذا متفق عليه بين السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الإمام البربهاوي في شرح السنة: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. فكل واحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فضل عظيم كتبه الله عز وجل له. وهذا الترتيب متفق عليه بين السلف كما قلت، يؤيد ما أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، نقول هو أخير الناس، ثم عمر، ثم عثمان، وفي رواية للبخاري: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعنده أيضا عن محمد بن الحنفي ابن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي قصة استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه النسائي بسند الحسن، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يعني أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين. فأتاهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أو قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. من قريب أن واحد منهم يتقدم على أبي بكر، حتى قال عمر رضي الله عنه: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر، يعني أنت تطير وما تقدمش على ناس فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر رضي الله تعالى عنه على سريره، يعني لما طعن، فتكنفه الناس، يعني يدخلون عليه واحدا وراء الآخر يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل، يعني فجأة كده لقيت رجل واخذ بمنكبي، آخذ منكبي، فإذا علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال: ما قلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك. يعني كان بيتمنى ان يكون عنده عمل مثل عمل عمر رضي الله تعالى عنه. وايم الله ان كنت لأظن ان سيجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت اني كثيرا، وفي رواية: لاني كنت كثيرا ما كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا كله يبين منزلة أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. ولهذا كان معتقد أهل السنة في الخلافة أنها على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي ثم معاوية رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده. وإذا كنا قد تكلمنا عن بعض الصحابة فنقول: ومن الدين أيضا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين ومعرفة فضلهن ومعرفة ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل البدع والأهواء. وهذا الأصل لا يتم الإيمان إلا به، مسألة الحب في الله والبغض في الله، لأن القاعدة المتبعة في هذا الباب أنه كلما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان أو وجب أن يكون أحب إليك. يعني حبك لأي شخص كان موقوف على مقدار حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم له، حتى وإن كان لا تربطك به علاقة دم أو نسب أو مصاهرة أو غير ذلك. إذا حبك لأي إنسان بمقدار حبه لله عز وجل ورسوله، ومن ثم حب الله عز وجل ورسوله له، هو بيحب ربنا بإيه؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه بإيه؟ يبقى أنت تحبه بهذا المقدار. لا تنظر هنا إلى مسألة قرابة أو نسب أو مصاهرة أو غيره، لأن لا يكمل إيمان العبد حتى يحب في الله ويحب لله تبارك وتعالى. وكلنا يحفظ الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه أمتهما، بعدين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. طب هتحب أي امرئ؟ المرء الذي يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أئمة السلف هم أقرب الناس إلى الحق وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فيجب أن يكون حبك لهم مقدما على حبك لنفسك وحبك لأهلك ممن ليس على شاكلتهم أو ممن ليس على مقدار حبهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتبغض أهل البدع والأهواء المجافين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى إذا مقدار حبك وبغضك لشخص ما بحسب اتباعه للحق أو إعراضه عنه. ومما يتعلق بهذه الجزئية الجهاد في سبيل الله عز وجل وذروة سنان الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة. من المقرر عند علماء جثة الجهاد فرض عين على كل مسلم، إما بالقلب وإما باليد أو باللسان أو بالمال. وأما الجهاد بالنفس ففرض على الكفاية لقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. ففي هذه السورة الكريمة الله عز وجل على جهاد في سبيل الله عز وجل لمواجهة شبابا وشيوخا، انفروا خفافا وثقالا. إلا أنه قال في آخر السورة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن هذا الدين مبناه على طريقين: الحجة والبيان، فإن استجاب الناس فبها ونعمة، وإلا فالسيف والسنان كما سبق بيانه، ولا غنى لأحدهما عن الآخر. فالبدء دائما يكون بالدعوة والبيان وإقامة الحجج والبراهين على صلاحية هذا الدين وأنه المناسب، بل لا مناسب سواه لقيام الدنيا والآخرة ونحو ذلك من أنواع الحجج والدلائل والبراهين. فإن استجاب الناس فبها ونعمة، وإن عارضوا الدعوة وأبوا أن تنشر فلا مانع من أن يحملوا على عبودية الله عز وجل الذي خلقهم لأجل هذا الغرض، ولا حرج ولا تثريب في ذلك. فلا يتصور وجود كل الناس في الثغور للجهاد ثم يقشو الجهل في الناس ولا يعرفون ضوابط الجهاد ولا متى نجاهد ولا هو الزاد المطلوب لتحقيق الجهاد ونحو ذلك، لأن من أخطر ما يقدم عليه المرء أن يعمل ما يظنه خيرا بغير ضوابطه الشرعية. وما جنى المسلمون ما جنوا من ويلات وتمزقات، بل تضييع لكثير من أمور دينهم إلا بسبب الجهل بدين الله عز وجل. يعمل البعض بغير ضوابط وبغير رؤية شرعية صحيحة للأمر الذي يقدمون عليه، فتكون المفاسد أكثر بكثير جدا من المصالح. ومن هنا كان لابد أن يضبط أي عمل بالعلم الشرعي حتى لا يخرج عن إطاره الذي جعل له. فالعلم قائد والعمل تابع كما نقول دائما. ويؤكد ما ذكرناه من ان الجهاد بالنفس فرض كفاية ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني لم يحمل الناس كلهم على الخروج، وإنما استبقى طائفة وأمر طائفة أخرى بالخروج. ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات نذكرها مع بيان الضوابط التي يجب أن تراعى في مسألة الجهاد، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب. في اللقاء المقبل إن شاء الله بنجيب عن هذه الأسئلة. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع المختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة وما يتبع ذلك من مسائل يجب الوقوف عند حدودها ومعرفة احكامها، خاصة اذا كثر اللغط حولها واختلطت الاقوال بشأنها. ومن ذلك مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي ما انتهى إليها الحديث في اللقاء الماضي، فذكرنا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة، ولكن لما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة لا غاية، الجهاد لم يشرع لذاته، وإنما شرع لغاية ثانية، وهي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالغاية هي تعبيد الناس لله عز وجل وتحقيق عبوديته تبارك وتعالى، والجهاد قد يتعين لتحقيق هذه الغاية، وإن كان الأصل دعوة الناس وجهادهم بالحجة والبيان قبل السيف والسنان. ومن هنا قد لا يجد البعض فائدة من الحديث حول هذه المسألة الآن، وخصوصا وأن أبوابها مغلقة، وحيل بين كثير من الناس وبين الجهاد بالنفس في سبيل الله عز وجل. ولكن نقول مع أن هذا الواقع المر يعيشه المسلمون وتنسحب قلوب الصادقين منهم ألما لذلك، إلا أن بعض المتهورين أو المتحمسين بغير الضوابط الشرعية قد أبلوا في هذا الباب بلاء سيئا وجروا بعض أفراد الأمة بما ينشر على شبكات الإنترنت ونحوها إلى مفاسد، نسأل الله عز وجل أن يرفع سوء عاقبتها عن أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تحت مسمى الجهاد بغير ضوابط. فوجدنا شبابا يتعلمون تصنيع القنابل مثلا من خلال هذه الشبكة، ويروجون لبعض الأقوال التي تنشر مع اختلاف الواقع هنا أو هناك أو دون رعاية للمصالح والمفاسد ودون تطبيق لقواعد الإسلام الذي هو دين الحق مع رحمته البالغة بالخلق. فمن ثم نقف إن شاء الله تعالى بعض الوقفات مع هذه المسائل والضوابط التي يجب أن تراعى عند الخوض في مسألة الجهاد. فنقول وبالله التوفيق المقرر عند علماء أهل السنة رحمه الله تعالى أن جنس الجهاد فرض عين. جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باليد وإما باللسان وإما بالنفس، فهذه مراتب أربعة لا تبرأ ساحة المسلم إلا بأن يأتي بواحد منها حسب استطاعته. وأدنى هذه المراتب الجهاد بالقلب، ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه يخلق من بعد ذلك قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. واضح من هذا الحديث أن هؤلاء الخلوق الصالحين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم بين متبع في دين الله عز وجل لا يقيم للشرع وزنا ولا يسلم قياده لشرع الله تبارك وتعالى، فكلما بدا له ما يظنه خيرا فعله دون ان يرجع الى الشرع، هل هو خير بالفعل ام انه ظاهر خير وباطنه شر، ويدري انه ينسب للدين ما ليس منه، فهو كالقول بل من القول على الله عز وجل بغير علم الذي هو اشد من الاشراك بالله. هؤلاء الذين يفعلون ما لا يؤمرون. الصنف الثاني يقولون ما لا يفعلون، ونسأل الله عز وجل السلام. فكم نقول او كثيرا ما نقول وقليلا ما نعمل، ولا أبرئ نفسي. اكثر الامة الان وقعت في هذا المصب او هذا المنزلق القضية، وهو التفاوت البين بين القول والفعل. نقول حسنا ونفعل سيئا، او على الاقل لا نلتزم بما نقول. وهذه الآفة استطاع الشيطان مع الأسف الشديد أن يوقع في دائرتها كثيرا من الخصوص قبل عامة الناس. وسبق قبل ذلك أن قلت لكم وأكرر هذا القول أن الشيطان ظفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بآفتين خطيرتين، إحداهما عامة على مستوى عموم الناس، والأخرى خاصة وقع فيها خاصتهم. أما العامة فهي اعتبار كثير من الذنوب بل كبائر الذنوب عادات أصبحت مألوفة، من لم يفعلها عوقب بتركه إياه. مثل مسائل الأقراء والمآثم ونحو ذلك. وضربت لكم مثال، كم أبن يشعر بوخز الضمير أو يراجع نفسه قبل أن يشتري لابنته ثياب المتدرجة؟ كم واحد؟ بالعكس، ده هو يرى انه يعطيها حقها يوم يأتيها بهذه السياسة، وتسمع تعليلات اعلى من ان يرد عليها، تعليلات عليلة وساقطة. كلك ما البنت تكبر، ما البنت تتجوز، سبحان الله. وقبل ذلك، قبل ان تتزوج وقبل ان تكبر، وحد الكبر هذا ما هو؟ حد ما قال الله ورسوله، بلوغ الحلم، بل قبل ذلك. لان البنت اذا نشأت على التبذل والاستهتار ونبذ الفضيلة وقلع مرقع الحياة، قل ان تعود اليه الا ان يشاء الله عز وجل. لهذا لما سئل الشيخ العلام عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله تعالى ان بنتا في الثامنة من عمره تلبسها امها، وهذه اصبحت الآن كلما سألنا من نحسبه على خير، يا فلان ما لابنتك تلبس كذا وكذا، والله ان امها تقول البنت صغيرة وذهبت الشرف هذه الملابس من ورائي، وتقول يعني البنت عن عقدها من الان، طيب ما تكبر شوية الى اخره، واصبحت كأن الام هي قائدة المرسى للأسف. والدعاوى او الاحتذارات كلها محملة على عاتق الام او على كاهل الام. الام اللي تفعل، الام تسوي، الام بتقول، الام وكأنه اصبح رجال في سبات عميق او خارج دائرة المسؤولية. فسئل الشيخ عليه رحمة الله ان البنت هذه عندها 8 سنوات، كم سنة؟ 8، وامها تلبسها قنطارا. امها تلبسها بنطالا، والاب كاف له مقر وله راقب، كما كان من الشيخ الا ان قال هما في الاثم سواء، والاب اشد اثما، بل لو نسب الى الزياسة ما كان مستبعدا. لك بثمان سنين، ثمان سنين، لكن ثمان سنين هذه عائشة الصديقة بنت الصديق دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنين، وممكن البنت يكون باسمها فاير كما يقال، وممكن تشتهى وهي في سن دون ذلك. ولو لم يكن هذا او ذاك، فلا اقل من انها ستشب على ذلك، وعندئذ يحاول الأب وتجتهد الأم في إعادة البنت إلى حظيرة الحياة. فلا جدوى. طيب مثل هذا من يحاسب عليه؟ فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم او قلت ان الشيطان ضطر بهذه الآفة، يحول او استطاع ان يحول في ذهن كثير من الناس بعض الكبائر الى عادل، امر عادل كل الناس يفعلون ذلك، واصبحت مألوف، لا يكاد الانسان مجرد تأنيب الضمير يشعر به مع هذه الآفة. بل حدثني بعض الاخوة انه كان في سيارة هناك ثلاث فتيات في منتهى قمة الأدب في اللباس، من بينهم او من بينهم بنت في الجامعة لسه بنطار طيب جدا وفوقه معرفش يقول عليه اللي هو بس واصل لحد اخر البنطال ده. المهم بعض هو تكلم رجل كبير على مسألة الحياة وايام زمان والخطارة اللي فما كان من البنت الا ان ربت عليه. يقول لك انا بتعملش حاجة غلط، انا سمعت الشيخ فلان في قناة بيقول ان لا مانع من لبس البنطال للبنت. صحيح هو قال ان البنطال يكون ايه واسع، لكن ايه الفكرة البنطال واسع وبنطال ضيق بس تقيل يستر العورة. هي تخيل الفكرة ان ستر العورة ولو ببنطال كثيف تقيل يبقى يسر. وده اصل او آفة الفتاوى المتسيبة التي لا اعتصام لها ولا جماع. واليوم نسمع انا جبت التلفزيون عشان اجيب قناة اقرأ وقناة معرفش ايه وقناة عزيز، وهي بتشحن عقول الناس بفتاوى ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن ما عليه، فالحافظ ان الشيطان نجح ان يحول كثير من الكبائر الذنوب وتواحش الاثم الى عدم من الواحد من باب العادة. الامر الثاني انه ذكر من الخصوص بعدم انسجام العلم مع العمل او اتفاق العلم مع العمل في علم. لكن كم حجم العمل وهل فعلا ما نعلمه يوازي ما نعمله؟ قرأت في ترجمة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقوم نصف الليل. والله الواحد عندما يذكر هذه المواقف يبكي على نفسه. كان يقوم نصف الليل. فقيل إن الإمام يقوم الليل كله. وعبثا حاول الإمام أن يصرف هذه المقولة عن الناس فما جدوا. يا جماعة لا والله أنا اللي بقوم الليل كله ولا حاجة، أنا بقوم إن رسول الله سبحانه وتعالى زي الفرغولي كذا وكذا، وإن كان المشهود أو المعروف والمشهور عنه قيام إيه؟ نصف الليل. فلما وجد هذه المقالة تسري في الناس قال أخشى أن أكون ممن قال فيهم أو عن نفسه اللي هو ابن أبي مليكة لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. طيب ابن أبي مليكة الإمام تابعي الثقة حفظ العلم يقول لو عرضت عملي على قولي لخشيت أن أكون إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي عليه رحمة الله ابن أبي مليكة له أثر آخر. إبراهيم التيمي يقول لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا وفي ضبط مكذبا. مكذبا يعني اللي يشوف قولي ويشوف عملي وده لو كان صادق كان وافق قوله فعلا. مكذبة يعني اعمل بخلاف ما اعلم. ابو حنيفة رحمه الله طب يحل المشكلة دي ازاي؟ الناس بيقولوا بيقوم الليل كله وهو يعني عارف نفسه. فما كان منه الا ان قام بعد ذلك الليل كله مخافة ان يعرف بين الناس بشيء لا يفعل. لكن تعالى ما تسألني انت بتقوم قد ايه؟ الله يعني الحمد لله يعني الحمد لله ان ربنا بيسر لنا كده وبتاع. لكن هل ادرك؟ انا اقول لك ولا حاجه 10 دقائق ربع ساعه ده لو قمت. ممكن لو قمت يوم اقومش 10. كم واحد فينا يدرك يقول كده؟ فالحاصل ان معك تقصيرنا في الطاعه وعدم وقف عملنا لعلمنا الا ان احنا بنخبي على الناس سوء فعلنا. لكن السلف كانوا بيخبوا احسن ما عندهم. كانوا يخبئون احسن ما عندهم. ولعلي استطرد في هذه المساله ان شاء الله في خطب في الاخلاص باذن الله تعالى. فالحاصل ان نفس من قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. من دول الكفار؟ لا، الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يتسع المجال لغيره، لكن المهم فمن جاهدهم المجهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. اذا تبين من هذا ان جنس الجهاد ايه؟ فرض عين على كل واحد. فلا يتصور ابدا ان واحد يقول انا كارم بهذا الفعل بقلبي وهو جالس في محل الفعل. هذا لا يتصور. اقل شيء وانت كارم بهذا الشيء بقلبك انك تفارق هذا المكان، وخصوصا وقد تكون في سعة من امرك. لكن الواقع يشهد ايه؟ يشهد خلاف ذلك. من ايه؟ الناس، من الناس والناس. اما الجهاد للنفس هذا محل البحث، فهو فرض كفاية لعموم قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يلزم ان كل المؤمنين يخرجوا للجهاد او يخرجون للجهاد بانفسهم في سبيل الله عز وجل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ففي طائفة بتجاهد واخرى واقفة في صدور المسلمين، وثالثة تجاهد ايضا ولكن بالعلم، تتعلم لتعلم وتزيل الجهالات عن الناس. وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث الى بني حذيفه ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف القاعد في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن محل الشاهد هنا أنه لم يأمر الكل بالخروج، ولكن أمر واحد يخرج والآخر يجلس ويخلف أهل وأولاد ويقوم بحاجة هذا الخارج، فله من وراء ذلك نصف أجر الخارج. ويكون الجهاد بالنفس فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى عند الاستنفار، يعني لو قال القائم بأمر المسلمين، اي قائم بامر المسلمين حتى وان تسلط وغلب بالسيف واصبح قائما بامورهم، هذا ولي امر المسلمين. فلو قال للناس اخرجوا كافه فلا يسع احدا ان يبقى في مكانه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا استنفرتم فانفروا. وهذا امر يفيد الوجوب. الامر الثاني اذا حضر المكلف القتال وتلاحم الصفان فلا يجوز الفرار حينئذ، لقول الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. الايه وعد من سلم من الموبقات كبائر الذنوب الفرار من الزحف. الحالة الثالثة إذا هاجم العدو بلدا وجب على أهل ذلك البلد دفعه، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، ولا يشترط في ذلك استئذان أب أو أم ولا إذن حاكم أو ولي أمر ولا تغرير بنفس ولا شيء. وأما الجهاد بالمال فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن في وجوبه قولان، قال والصحيح أنه واجب لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. لكن ننظر هنا إلى واقع المسلمين اليوم وما يجري في بعض بلدانهم من أمثال الشيشان والبوسنة وغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين. هل يتعين على كل المسلمين الذهاب إلى هذه البلاد والجهاد فيها فإن لم يحدث أثم الجميع؟ هذا ما نسمعه ويفتي به البحث، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أحد أمرين، أحدهما الجهل بأحكام الشريعة والثاني هوى النفوس. والإسلام لا يعرف إطلاق العاطفة لتحكم، وإنما يعرف إعمال القواعد الشرعية ودراسة المصالح والمفاسد، ويعرف رد الأمر إلى أهله. بل إن تولي الأمر من ليس أهلا له أصل الفساد وبداية الهلك. ومن هنا نقول إن أمثال هذه الدعوات تحتاج إلى وقفات، لأن صاحب هذه الدعوات اتهام للفضلاء وكبار الأمة بالصعود عن الجهاد وتبرير مساوئ الطواغيت على حد قوله، ونفاق هذا الحاكم أو ذاك. وهذه من مصائب العصر، إن سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان يتهمون أعلام الأمة بنحو ما سمعتم، ولا أريد أن أذكر أسماء، لكن واقع كل من لم يوافقهم على ما يقولون ده متخاذل مداهن، وقد يصل الأمر إلى أنه هناك. فمصيبة أهل الإسلام اليوم أنهم أصبحوا بلا سبيل، ما أصبح يوجد لهم كبير يرجعون إليه إذا اختلطت الأمور وتشعبت الأفكار. أصبح كل واحد يرى في نفسه الصلاحية من فتوى، وإن لم تقلل ألفاظه بعد في طلب العلم الشرعي. وسمعنا فأقسم بجد والله ما هو موجود في أي كتاب إن لا يفتي في مسائل الجهاد إلا أهل الثغور اللي هم المجاهدين نفسهم. يا سلام، مين الأمثلة؟ مين الشخصية ده؟ لكن نقول ما يقدرش على توقيع الأحكام اللي يقولها الفقهاء والعلماء المجتهدون الا اللي شايف الواقع شكله ايه. فبالتالي فين ان واحد يقول الحكم الشرعي ويستنبطه ويطبق القواعد الشرعيه في استنباط الاحكام، وواحد ثاني يطبق الحكم، واحد يقول الحكم بضوابطه، اما اللي يطبق او ينفذ ده ممكن اللي ممكن في الطبق، اما ما يكتبش مسائل الجهاد الا المرابطون من اين هذا؟ فياتي كلام في الاسلام تيميه رحمه الله انه لا يفتي في مسائل الجهاد الا خواص اهل العلم، الا خواص اهل العلم. وسياتي الكلام بحق ان شاء الله نقلا عنه رحمه الله تعالى. فواقع المسلمين اليوم الذي يشهد بانهم يعيشون في سجن كبير بحيث لا يسمح لهم ان يتجاوزوا حدود بلادهم، ولو ارادوا لترتب على ذلك مفاسد عظيمه، وان كانت الفتوى توجب على القادرين الذهاب لنصره اخوانهم ما لم يترتب على ذلك مفسده اعظم مما ياتي من ورائه من مصالح. قال الامام القرطبي عليه رحمه الله: اذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار او بحلوله القطر، فاذا كان ذلك وجب على جميع اهل تلك الديار ان ينفروا ويخرجوا اليه كفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له اب بغير اذنه، ومن لا اب له ولا يتخلف احد يقدر. المكثر لعدد المسلمين، فإن عجز أهل تلك البلد عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما يلزم تلك أو ما لزم أهل تلك البلد أهل تلك البلد حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكن في المواجهة تغرير بعموم النفوذ وإزهاق لأرواح المسلمين بلا نكاية في أعدائهم، حتى في جهاد الدهر، حتى في جهاد الدهر. وكان سمعنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وبسبب هذه الفتوى تناولته كما تناولت من قبله ألسنة السفهاء الشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما أفى بجواز الصلح مع اليهود حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون لهم قوة ومنعة، وعندئذ يجاهدون أعداء الله عز وجل. وهذه الهدنة تقررها ولاة أمر المسلمين تكون سنة أو اثنين أو عشرة على حسب ما يكون. ولما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: من عجز من أهل فلسطين على إقامة دين فليرحل إلى بلدة أخرى ما دام عاجزا عن إقامة دين، إقامة الدنيا ولم تقر، فقالوا إنه متفاز ويدعو ويدعو. هؤلاء العلماء لهم قدم صدق راسخة في دراسة المصالح والمفاسد والنظر في كل الأدلة من غير تحمس لرأي قد يدفع إلى ما لا تحمد عقباه. على كل أن الكلام في هذه المسألة قد يطول، ولكن الذي يتعين على المسلمين في مثل هذه الحالات من الضعف ونحوها هو الجهاد بالحجة والبيان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل جهد متاح أو طاقة ممكنة. وهنا ننظر في حال المسلمين، هل للمسلمين من القوة ما يستطيعون به مواجهة أعدائهم؟ ولنبدأ حتى بالقوة الإيمانية، أين هي؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قوم تمنوا الجهاد وكانوا يتعجلون فرضه، قوم طالون. ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يصبر عليه ويثبت في ميدانه، كان يتمنى أشياء كثيرة جدا، ولكن هل فعلا ما يتمناه وتحدثه به نفسه إن وقع صبر عليه وثبت في ميدانه وتحمل أعباءه ومسؤوليته؟ لابد الإنسان يكون صادق مع نفسه، الآن بأي ذات يمكن أن نقابل أعداء الله عز وجل؟ ما هو الذات؟ هنا قوم طالوت لما قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعث الملك، قد تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعه من اصحاب رسول الله، فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله تبارك وتعالى لعملنا. كل واحد يشوف كده احد عمل الى الله عليه نعمله. قال: فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن فقد رأيتموه وأنتم تنظروا إيه اللي حصل، كم واحد سبق وكم واحد ارتد على عقبيه. إذن الإنسان لا ينبغي أبدا إنه حتى نكون نقاط كده لا تمنوا لقاء العدو، لأنك لا تدري إذا لقيت عدوك أتصبر أم لا تصبر، تثبت أم لا تثبت. في القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، نسال الله تعالى الثبات. واكثرنا اليوم، ولا ابرئ نفسي، قد وصل بهم الحال الى الضعف والذله والهوان وغلبه العدو، كما نحفظ جميعا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها، ان قله نحن سلطان لا، ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السجن. هي دي المشكله. النهارده فرطنا في ايسر الواجبات عليه في الصلاه، فكيف نلقى اعداءنا وباي ذات نقابلهم؟ فالحقيقه ان واحد يقابل اعداءه وهو يحمل روحه على كفه، لا بد ان تخرج الدنيا ابتداء من كل حساباته، وكل واحد بصير بنفسه هل فعلا رمى دنياه وراء ظهره ام انه يلهث وراءها. لا مش عايز اقول ايه سؤال، واحنا في حاله اختيار، في حاله السعه، هل قدرنا الان ان احنا نتخلص من اسر الدنيا التي نعيش فيها ونطرحها خلف ظهورنا حتى اذا جاء الموت قلنا اهلا به ومرحبا؟ اي واحد بيقعد يحسبها 100 مره، طب ولاد وزوج وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا اول ما يجب على الانسان ان يصدق فيه مع نفسه عشان يقول انا مؤهل لجهاد. الدنيا فين بالنسبة له؟ خلف ظهره ولا تعشعش في او تعشش في قرار خلفه؟ والانسان على نفسه بصيرة. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر ان لا يصح ابدا للجهاد من له ادنى تعلق بالدنيا. لان صاحب دليل كذاب. وده مثل صحيح يدل عليه الحديث المذكور وسبق ان شرحت هذا الحديث. وجاء نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها. راح كتاب الكتاب وبيمني نفسه هيدخل بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاث وجاهز عش زوجية وعامل واولى اخره. ده اول بارقة سيف تلوح امام ناظريه ده انا هموت ومش هدخل بيه. طب انني سيبها بنت الناس دي تعمل ايه؟ طب انني جهزت بني اللي هينفتح بين الوران. يبقى في مثل هذا الموقف ان الرؤوس بتطير في ثواني وهو عمال يفكر كيف يصمد امام مواجهه عدو. واحد يقول لك طيب ما الكفار بيصمدوا ما هم هم الدنيا كل شيء في حياتهم. هذا من باب ابتلاء الله عز وجل للمؤمنين كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى. قال لقومه لا ينبغي او لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. يعني واحد سنة بيت هو بيمني نفسه امتى البيت هيكتمل عشان يجهزه ويسكن فيه ويتمتع فيه بعض الشيء. واحد بدأ مشروع معين عايز يتم المشروع عشان يشوف ثمر التعب وايه كل ده بناه. يعني دنيا من الاخر. طب يعمل ايه؟ طيب ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها. ترى ولدت ولا ما ولدتش؟ هتولد بالراحه ولا محتاج حد يكون جنبها ويستولد؟ الى غير ذلك. فانا قلت احسن حديث او دليل يصدق المقوله السائده صاحب دليل كذاب. فكيف اذا كان صاحب عشر؟ كيف اذا كان له عشر باب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا يعمل ايه؟ يا جماعه لابد ان احنا نكون صادقين مع نفسنا. وده من باب الاعداد، اعداد العسر لمواجهه اعداء الله اللي هتحصل ما حصلتش النهارده هتحصل بكره. وده شرف لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في هذا الميدان سواء الدعوه بالحجه والبيان او بالسيف والسلاح. المهم نصره في الدين باي حاجه، لكن المهم ان احنا نبدا نستعين. انا الان مش عارف اتخلص من دنياي ولا قادر اخرجها من قلبي ولا عارف اتغلب عليه في امور ميسره. طب ازاي هتغلب عليها في مثل هذا الامر؟ انني داخل عليه وانا عارف انني ربما لا اعيش لحظه ولا ارجع لولدي. انما الان مش عارفين زي ما قلت نتخلص منها في وقت الاختيار والسعه ونحوه. نحتاج الاعتذارات عن التقصير في الواجبات اسهل ما يطلقه النساء. يا فلان انت ما بتصليش الفجر ليه؟ والله اصلا لازم الشغل تعبان وانت عارف ايه بنات. طب يا فلان ما بتعملش كذا ليه؟ والله ده عشان انا مشغول في كذا وبجري هنا وبعمل هنا ومش عارف ايه. تجد انما كم واحد يقول لك اه والله انا مقصر وادعي لي ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بايدي وطيب ايه رايك تساعدني على كذا؟ طيب ايه المخرج من التقصير اللي انا فيه ليه؟ لا انما قبل ما يقول اي حاجه يقدم لك لسته اعتذارات. طب هو لما يعتذر لكن الهمة انها تتوفر عنده لكي يخرج من هذا التقصير اللي هو واقع فيه. هو اول ما بيعتذر عذر ورا الثاني ممكن يكون متجمل في بعض الاعذار، لكن في وقت من الاوقات والله هيصدق نفسه. فانا اذكر ان هم ذكروا يعني من بعض الطرف يعني ان شعيب المشهور هذا بالفكاهه كان فيه اولاد صبيه يسيرون خلفه، فلكي يصرفهم عنه قال لهم اذهبوا الى بيت فلان فهناك وليه. فانصرف الاولاد وطلعوا جاري على المكان اللي فيه الوليد. بعد ما مشي كم متر كده قال ما يمكن هناك وليمة صحيح، قام طلع جاري وراه صدق نفسه. فالنهارده احنا هنفضل نجامل نفسنا لحد امتى؟ يعني انا ممكن النهارده بقول لك عذر واثنين وثلاثه وعشر وانا عارف ان انا بجامل نفسي، لكن في وقت من الاوقات والله هصدق نفسي. انا بحلف بالله، لان دي حاجه الله عز وجل في الخلق، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طب اذا كتب عند الله عز وجل كذاب كيف الفلاح؟ واذا كان الله تبارك وتعالى قال يسال الصادقين عن صدقهم، فلذلك العلماء رحمه الله تعالى وان كنا بنتكلم في الاخلاص ونقول الاخلاص احد ركن الاسلام الضروريين وهو الاخر، الا اني القي الصدق مقدم على الاخلاص، لان حتى الاخلاص يفتقر الى صدق. فممكن الواحد فينا او واحد رجل يتخيل ان هو مخلص في كل ما يفعل، لكن عند الامتحان والاختبار لو جرب الاعمال اللي هو المخلص فيه لو طلع له في عمل واحد يبقى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فالصدق الصدق مع النفس لئلا يداهن الانسان نفسه. وصدق قبل ذلك اننا قبل كلام ابن القيم عليه رحمه الله لا يشم عبد رائحه الصدق وهو يداهن نفسه. لا يشم عبد رائحه الصدق وهو يداهن نفسه. وانا اقول كثره الاعتذار عن التقصير من مداهنه النفس. اعترف بتقصيره، اشهد على نفسك قبل ان يشهد عليك غيرك بانك مفرط. هتلاقي نفسك وجها لوجه مع مسؤوليتك، انما انت بتخرجها من المسؤوليه، تخرجها من المسؤوليه، تخرجها من المسؤوليه، مره مع الثانيه مع الثالثه خلاص تفلتت منك. ويصعب عليك بعد ذلك ان تحكم قبضتك على المكان او تتحكم فيه. هذا في الحقيقه يجرنا الى بيان نوع الجهاد. فالجهاد ينقسم الى نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب ان احنا نخرج للعدو خارج بلادنا لكي ندعوه الى احد ثلاثه امور. اولها طبعا الاسلام او الجزيه، والا فالحرب حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينه. وهذا لا يكون باتفاق العلماء الا بعد توفر القدرة عليه وغلبة الظن بالغلبة وقهر العدو واحداث النكاية فيه. والقدرة هنا مادية وإيمانية كما سيأتي بيان. وإذا كان الواقع اليوم يشهد لأن قدرة الكفار أو قوة الكفار المادية تفوق قوة المسلمين بعشرات بل مئات المرات، فلا بد على الأقل إن عجزنا عن تحقيق القوة المادية أن نسعى لتحقيق القوة الإيمانية. لأن ده اللي بوسعك، اللي بوسعك الآن. أنت النهارده تعالى قول في تدريب بكرة في ملعب برج النور على الرمي بالنبال، بس احنا هنرمي بتاع من نجم مش هقول مسدسات ولا كلاشوف ولا بتاع ايه ولا ايه ولا كلا شوف ايه ده. فاقول اذا كنا في عجز الان او حيلة بيننا وبين اعداد القوة المادية على المستوى الخاص والعام يبقى لا اقل من ان احنا نبحث عن ان احنا نقدر عليه. وده يا جماعة الاسلام مش مسألة ست على ازرار طلعت لا انا مسألت واعد له ما استطعتم من القوة. القوة دي تاخد سنة تاخد اثنين تاخد عشرة. المهم في الاخر ان احنا نجني السمع. انما نعجل بلا قوة لا هنا ولا هنا ثم بعد ذلك نقول اولما اصبتكم مصيبة كان اصبتم مثليها. قال لنا الكلام ده كله من عند انفسكم كما سيأتي بيانه ان شاء الله. طبعا زي ما قلت ده مش معناه ان احنا نجلس عن جهاد الطلب ونقول لا خلاص كفاية كده لا. انما في جهاد يستطيع كل انسان وهو تقوية ايمانه حتى لو دعا استجاب الله عز وجل دعاءه. واظن ده باذن الله في وسع كل انسان صادق مع نفسه عنده همه لنصره اخوانه. انما النهارده والله لما نقول يا جماعه تعالوا في نوازل نزلت للمسلمين طب نعمل ايه؟ نقل طب نقل قناتنا اسبوع واثنين وثلاثه جماعه. اسأل اخوانك بعد ذلك كم واحد قام الليل وقنت على نفس الوتيرة اللي كان بيقنت فيها مع الجماعة. يعني في الجماعة كأننا محمولين على ذلك علشان يعني في وسط الناس جزاء الله اعلم به بمثل هذا الدعاء. لكن فين الهمة فعلا ان كل واحد يقول لا ده واجب يوم علي نصرة لإخواني ومعذرة إلى ربي. يا ربي ده اللي أقدر عليها أحمله أهو أنا ماشي في طريق إعداد القوة الإيمانية حتى أفعل كذا وكذا وكذا. ولا تدري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لمين؟ بضعفائكم لهم زي ما قلت في اللقاء الماضي ضعف الحال حالهم ضعيف فقراء ممكن ما يكونش عندهم مال وممكن تكون ابدانهم بسبب ضعفهم ايضا فقير ما عندهم غذاء ولا غير ولا غير ولكن بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم ده نقدر نعمله ولا ما نقدرش؟ نقدر والله نقدر نجح ونقدر نصلي ونجتهد ان احنا نخلص وهو مستطاع باذن الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة ما رد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. بل لو نظرنا لواقع الصحابة كم سنة يمنعون من الجهاد وهم يسألونه وينتظرون اللحظة التي يفرض عليهم فيها كم سنة. أول غزو ما كانتش غزو هي غزوة بدر في بدايتها ما كانتش غزوة لسه لما خرج لملاقات ايه عير قريش من ذاك احداث النكاية بهم ما كانت المسألة مسألة غزوة ولا استنفار للناس ولا غير كانت سنة كام يعني بعد كم سنة 15 سنة. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالكف عن قتاله لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر الى المدينة وصار له بها اعوان اذن له في الجهاد ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لانهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. يبقى في الاول ما فيش قتال خالص وبعد كده ايه قتال اللي قتل اما اللي يسلمكم لا ليه؟ لان قالوا خلاص قتلوا يبداوا يقتلوا هنا وقتلوا هنا وتتعدد الجبهات راح. وده حكم التشبيه قلت يضع كل شيء في نقابه انما عواطف جياشه وحماس في ضوابط فين ده؟ وقلت ان الصحابه كانوا يتمنون هذه اللحظه. هنشوف لعنة ابن النضر رضي الله عنه لما اتخلف عن غزوه بدر قال ايه؟ كان بيتحسر قلبه هيتقطع لأنهم كانوا منتظرين اللحظة دي بسعر بالصف، وكان عنده من القوة الإيمانية أضعف. ده ما فيش يعني غلط لو قلنا أو عقدنا مقارنة بين ما عندنا وما عنده، لأن النتيجة دون الصفر بكثير. ومع هذا في اعتبار للقوة المادية والعدة التي يجب أن تعد. فلما فتح الله عز وجل مكة وانقطع قتال قريش وملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله عز وجل بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه طرد القتال. وقال لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروحي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحشم. وكان بعض المؤمنين يودون لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، كانوا بيتمنوا ان يفرض عليهم القتال، لكن ما كانش الوقت مناسب والحدة لم تكتمل. وانما اللائق فيها ان احنا يجب ان نضع نصب عيوننا الان، وانما اللائق فيها القيام بما امروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فلما هاجروا الى المدينة وقوي الاسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في جهاد الطلب هذا لا بد فيه من شروط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله عز وجل على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصارت لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء، جميعا الواجبات تسقط بالعدل أيا كان مقدار هذا الواجب، يعني القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة ولا لا، يسقط بالعجز عنه ولا لا، مع أنه لم تسلم قال أفضل الصلاة ثم القيام أو القنوت، ده أفضل الصلاة. ولو أن الإنسان مثلا عافانا الله وإياكم في ظهره ألم يمنعه من السجود، مع أنه أقرب ما يصل العبد من ربه وهو ساجد، يسجد ولا ما يسجدش؟ يسجدش، لأن الواجبات تسقط بالعجز أو بالإعصار، مش بالعجز بس، لا ده لو ترتب على فعل هذا الواجب مشقة أعظم أو أدخلت عليه ضرر في بدنه أو نفسه يسقط هذا الواجب أيضا. يعني اللي قالوا مثلا بوجوب صلاة الجماعة هو الحق، قال الطيب لو إن هذا الرجل معاه رجل مثلا زي الباعة المتجولون، رجل مثل الباعة المتجولون شايل يضعها على كده، لو وضعها خارج المسجد اللي يصعب دخولها المسجد هتتسرق، يعمل ايه؟ يصلي بصلاة الجماعة خارج المسجد حتى لو بينه وبينه مسافات، او تسقط عنه صلاة الجماعة على قول بعض العلماء. حتى اي واحد يقول لك ايه يعني ما شوية فلوس ويروح. لا مش كده. كان له توقف اللي فيها الرحمة ادنى فيها العنت والمشقة. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: واما اذا علموا بالقرائن القوية ان الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم ان يتنكبوا عن قتالهم. هذا كلام العلماء ويؤيده السنة المشرفة. لان المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء يعني يجد انه لا تثريب على من ترك الجهاد في حال الضعف وعدم القدرة على المواجهة ولو كان معه افضل الخلق واخشاهم واعلمهم بالله عز وجل. انا اذكر حديث هذا حديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى في سياق ذكر نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وقتاله للدجال. قال المصلى: فبينما هو كذلك اذ اوحى الله تعالى الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم اللي هم يأجوج ومأجوج. لا يستطيع واحد ان يقف توجيه بقوتهم وكثرتهم ونحو ذلك. نعمل ايه؟ ده نبي الله المسيح عليه الصلاة والسلام ومع الجمل القضاء المعيد ومعاه في هذا الوقت افضل الناس المهد المنتظر والغير. قال: فحرز عبادي الى الطور، جبل الطور. قوله لا يدان اي لا قدرة، فحرز عبادي كما قال النووي اي غمهم الى جبل الطور. قال لو يعني قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة. ثم قال لعجزه عن دفعه، لذلك لعجزه عن دفعهم فحرز عبادي الى الطور. ثم قال في هذا الحديث انه لما كانت قوة عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ضعيف بالنسبة ليأجوج ومأجوج امره الله تعالى الا يقاتلهم ويجاهدهم، فدل ذلك على ان القدرة شرط من شروط هذا القتال، مع انه ظاهر القتال دفع ولا طلب؟ هم الدخلين، هم اللي جايين بيبعدين ده من سكتة. وفي سنن النسائي عن ابي سكينة رجل من المحررين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وفي سنن ابي داود عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان سلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لا يستخرج كم الكعبة الا ذو السويقتين من الحبشة. قال السندي في حاشية النسائي: ايتركوا الحبشة والترك ما داموا تاركين لكم، وذلك لأن بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين وبينهم مساوذة وقفار وبحار مسافات بعيدة جدا ومشاكل، فلم يكلف المسلمين بدخول أرضهم بكثرة التعب. واما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم. واما اذا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه قوله ما ودعوكم. والحقيقة ان يؤكد هذا معرفتنا في المراحل التي شرع فيها الجهاد. فقد مر تشريع الجهاد بأربعة مراحل: سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل مع بيان بعض أو بقية هذه الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر قبل التفكير في مسألة الجهاد في النفس، مع التنبيه إلى ضرورة الجهاد النفس أيضا لضبطها بشرع الله عز وجل وحملها على الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع ضوابط الجهاد عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، أعني جهاد النفس ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وهو طلب الأعداء في بلادهم أو أماكنهم التي يسكنون فيها، وجهاد دفع وهو محاولة التخلص من عدوان أهل الشرك على بلاد الإسلام ومحاولة التغلب عليها والاستيلاء عليها وعلى مواردها. واشترطنا للنوع الأول من هذين النوعين جهاد الطلب القوة المادية مع القوة المعنوية كذلك، بل القوة المعنوية من باب أولى أن يهتم بها المسلمون، إذ أنها المتاحة لهم دون القوة المادية التي قد يكون الأعداء قد فاقوا فيها المسلمين بدرجة يصعب عليهم أن يبلغوها، بل إن عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الله تبارك وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن ينحاز بمن معه من جند الإسلام إلى جبل الطور، لأنهم لا قبل لهم بمواجهة يأجوج ومأجوج، يدل كما قال غير واحد من أهل العلم على أن القوة كذلك مطلوبة لجهاد الدفع. وانتهينا إلى أن مراحل تشريع الجهاد تدل على ذلك، فإنه لما كان المسلمون ضعفاء في أول الأمر وعددهم قليل، لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بمواجهة الأعداء الذين هم أكثر منهم عددا وأشد قوة، بل أمرهم سبحانه وتعالى بالصفح والعفو والاجتهاد في العبادة والطاعة، وكلفهم أن يكفوا أيديهم ولا يجابه الأعداء بقتال رحمة منه سبحانه بهم وحرصا على المحافظة على دمائهم وعدم استئصال شحفتهم إن خرجوا في مواجهة غير متكافئة كما هو عليه حال المسلمين في هذه الأيام إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل التثليث التشريعي للمسلمين كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخره. فهذه المرحلة كان المطلوب من المسلم أن يقوي نفسه إيمانيا، ولما كانت الصلاة من أحسن ما يصل بالمسلم إلى هذه الغاية كلفهم الله عز وجل به: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليس كالصلاة شيء يقوي معنويات المسلم ويصله بالله عز وجل الذي هو الركن الذي من أوى إليه نصره ومن اعتمد عليه أعانه وأيده وسدده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدده أمر فزع إلى الصلاة، وذكرنا في صفات عباد الرحمن أن الله تبارك وتعالى قبل أن يكلفهم بجهاد أو غيره أمرهم أن يقوموا الليل ما بين أو ما فوق ثلثه إلى ما دون ثلثيه سنة كاملة. تصور قوما يقومون بين يدي الله عز وجل يدعونه ويبتهلون إليه ويتوسلون إليه ويتنفذون بذكره ومناجاته سنة كاملة ما بين 6 إلى 7 ساعات. تصور كيف تكون علاقتهم بالله عز وجل وكيف تكون صلتهم بالله تبارك وتعالى. واحد قائم بين يدي الله عز وجل في حدود مثلا من كما قلت من 6 إلى 7 ساعات أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، بين علاقته بربنا سبحانه وتعالى شكلها إيه؟ اللي وصل بنا الحال في هذه الأيام إن الواحد منا لا يكاد يصبر على الصلاة ربع ساعة، وكل هموم الدنيا تتراكم فوق رأسه وتتداخل في ذهنه حتى في هذه الربع ساعة. وقت الصلاة دماغه كل واحد، لكن قوم يقومون بين يدي الله عز وجل قياما متصلا فيما بين ثلث الليل الى ثلثي الليل. ليه؟ للاعداد المهمه الثقيله التي سيكلفون به. كما قلت في المره الماضيه ان انسانا لا يستطيع ان يقوم اعوجاجه ويقوي ايمانه وهو في حال السعه والاختيار واليسر لحري به ان ينهدم في ساعات الشده، لان سنه الله عز وجل في خلقه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. لكن الانسان منصرف عن الله عز وجل حتى في ساعات الرخاء، كيف ينصره الله عز وجل في ساعات الشده؟ ده للاسف الشديد اعداء الاسلام المشركون كانوا يخلصون لله عز وجل في ساعات الشدة أشد من إخلاصنا نحن. يعني كم من المسلمين اليوم إذا نزلت به نازلة فأول ما يفكر فيه يذهب إلى قبر من القبور أو ولي من الأولياء زعم يستغيث به ويطلب منه العون والمدد ونحو ذلك. في حين المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هي مصيبة المسلمين في هذه الأيام لا رخاء ولا شدة قط فيه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بكف اليد، ما تركهمش بلا تكليف، ولكن أكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى في تكليف، وده اللي يجب على كل مسلم مستضعف أو حيل بينه وبين مواجهة أعداء الله عز وجل. ولو كان قوي الإيمان فيلزمه أن يزداد قوة على قوته، لأن هو ده المتاح لي، المتاح لي يولف لكل مسلم أن يقوي الإيمان ويستعد للقاء العدو في يوم من الأيام. إنما يقول نحمل إيه؟ طب بس هم كده يطلقوا أيدينا ويشوفونا هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ لا قبل كده كان غيرك أشطر. كم من الناس تمنوا القتال وتمنوا أن يكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالحاصل أن هذه المرحلة الأولى ومرحلة خالص، يعني في حدود كم سنة؟ أول غزوة احنا قلنا المرة اللي فاتت أول لقاء للمسلمين مع المشركين كان فين؟ في بدر، بعد السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. 15 سنة إعداد إيماني. اللقاء فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجند ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لقد عشنا برهة من الزمان. كان ينزل علينا القرآن فنعرف حلاله وحرامه ونقف عند حدوده، فتعلمنا الإيمان أو تعلمنا العلم والعمل جميعا. ما كان الواحد منهم يتجاوز 5 أو 10 آيات حتى يعلم ما فيها ويعمل بما فيها. ممكن أربعة تنحط القرآن من أول إلى آخره، ولو سألت في بعض معاني كلمات مش عارف. طب إذا كان مش عارف معنى كلمة، هيعرف معنى آية؟ هيعرف حكم من أحكام الواردة في هذه الآية أو غيرها؟ إيه؟ لأن كل همه إن يبقى حافظ أو حامل لكتاب الله. طيب انت لا تعلم انك بحملك لكتاب الله عز وجل اصبحت في مكانة او على منزلة تزيدك تكليفا على تكليف غيرك؟ حمل القرآن له من التكليف ما ليس لغيره. فالانسان كلما اعطاه الله عز وجل نعمة من النعم كلف بقدر إنعام الله عز وجل عليك. ربنا أعطاك مال، يبقى تكليفك مثل الفقير الذي لا مال عنده من الأجل. كلنا عارفين به إن الغني مكلف بتكليفات لا يكلف بها الفقير، ولا لا؟ طيب العالم يبقى تكليفه مثل تكليف الجاهل؟ الحامل للقرآن يبقى تكليفه مثل تكليف الجافي عن القرآن أو المحروم من هذه النعمة؟ لا يستوي. لكن للأسف النهارده تجد أو تأتي لحامل القرآن وتقول له يا فلان أنت الآن أصبحت على فقر من ثغور الإسلام، فلا يضربن الإسلام من قبلك. يقول لك أنا ما يهمنيش الناس. يعني ما يهمكش الناس؟ ما الناس مش هنقدر نطلع اللي في روحهم. نقول لهم كل انسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عما يستر عنه، ولا يوجد انسان كائنا من كان حجة على الاسلام كان حجة على الكل. يقول لك لا، بس تمر اكتب لحيده ليه؟ تمر عامل فيها شوف ليه؟ ما يبقى زي الناس. وتيجي للثاني تقول له يقول لك انا ماليش دعوه بالناس. يعني ايه البابا الاول ولا الفرح؟ ما هي دي المشكله. طب انت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك نعم، شكر النعمه دي ايه؟ شوف كلام عائشه رضي الله تعالى عنها عن الناس فكرنا كان خلقه القران. بس وانت ربنا اعطاك القران اعتقد القرآن ليه؟ ده بأول أو قد يكون من أول ما تسأل عنه بين يدي الله عز وجل. قد ذكرنا في حديث أبو هريرة في أول الثلاثة الذين يقضى عليهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن وجاي مع مين؟ مع الراجل اللي جاهد ومع الراجل اللي تصدق في كل باب من أبواب الخير. ودول أول ثلاثة يقضى عليهم ويسافرون إلى جهنم والعياذ بالله، لأنهم لم يخلصوا النية لعز وجل أو لم ينتفعوا بما أعطاهم الله تبارك وتعالى. فلا يستسهلن إنسان مثل هذا التكليف يا جماعة. أحزن لك هذا الخلاص. طالما مفيش جهاد يبقى احنا نطلع من الاسئله اللي كده. هو مفيش جهاد للعدو، مفيش جهاد خارجي للعدو الخارجي، لكن في جهاد للعدو الداخلي المتربص فيه ولا يتركك بل لا يغفل عن اهوائك لحظه ولا يمل في ابتكار وسائل حديثه، وكلما غلق باب امامه اجتهد في فتح باب الاخر. شيطان رجيم. كم قاعد في كل لحظه. وما منكم من احد الا وقد وكل به ايه؟ قرينه من الجن. بعض الناس لما عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ وانت يا رسول الله انت معاك ايضا الشيطان؟ قال نعم، ولكن الله اعانني عليه فاسلم. بالايه؟ اسلم ولا اسلم؟ بايه؟ وفنزلهم فاسلم يبقى عايز على مين؟ الشيطان. يعني خرج من الكفر الى الاسلام. طيب فاسلم يبقى ايه؟ اسلم انا من اذاه. طب ايه معنى ايه الصح؟ ليه؟ ليه؟ فاسلم من اذاه، يعني هو ما اسلمش فضل على كفره، ولكن لم يغفر من النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. هو ده من الأقوال القوية في تفسير الحديث، وإن كان أكثر الناس من منه فأسلم يعني تحول من الكفر إلى الإسلام. وطبعا هذا ليس بزعيم، ولكن خلينا في المعنى الثاني. فأسلم بدليل إن هو قال إيه؟ فلا يأمرني إلا بخير. يعني ممكن يكون شيطان ويأمر بخير. ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. ممكن هيعمل ايه بقى؟ ما هو مش قادر. هو الشيطان كان بيخاف من عمر، لكن هل مع خوفه من عمر اسلم؟ شيطان عمر اسلم؟ ما اسلمش، ولكن كان بيخاف منه عشان يشوفه جاي في طريق يسيب له الطريق ويروح لطريق ثاني. هو ده قوة من اللي انت الان او انا وكلنا مكلفين ان احنا نحاول ان احنا نمشي في طريق، مش هقول نوصل له. يعني طبعا مين فينا لا يوصل لمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم او يصل لمرتبة الفاروق رضي الله تعالى عنه عشان يشتري خاف منه، لكن من فضل الله عز وجل ان في قدر اكتسابك لعبودية الله تبارك وتعالى يتولى الله عز وجل امرك ويعصمك من كيد شيطانك. حظنا احنا طبعا الايات تدل على هذا ولا لا؟ طيب يبقى احنا في ايدنا السلاح اللي نقتل به الشيطان، ومع الاسف اوحى